بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الصباح المبارك الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نجلس معكم في هذه الغدوة المباركة نتدارس بعض آيات كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بهما في حياتنا، والله إنهما لنور، من فقد هذا النور فقد الحياة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نراهم يتخبطون في الظلمات، أليس كذلك؟ من لم يهتدي بنور القرآن والسنة على فهم سلف الأمة والله يتخبط في الظلمات، لا يعرف حلالا من حراما، لا يعرف خيرا من شرا، قد يزين له الشيطان الشر فيظنه خير، ويقبح إليه الخير فيظنه إيش؟ شر. هكذا تنعكس المفاهيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فتن آخر الزمان كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتن مدلهمة. الآن يزين الشر، قد تزين البدعة، قد يزين الشرك، قد يزين الكفر، قد يزين الزنا، قد يزين الربا، قد يزين الظلم، ويقبح الإيمان والصلاة والتقوى والخير والصدق، يقبح الصدق إلى الرجل، يقول الرجل الصدق الآن ما ينجي، ما يمشي بين الناس إلا الشطارة والكذب، وهكذا ولا كما قال قائلهم فنافق، فالنفاق له نفاق. إيش قال؟ زمان كل حب فيه حب، وطعم الخل خل لو يذاق، زمان بضاعتهم نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. نتدارس هدي المصطفى في هذه الغدوة المباركة، والله نسير على هداية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نتدارس هذه العقيدة، تدارسنا بعضا منها، عقيدة الإمامين الكريمين العظيمين أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، كلاهما من أئمة الدنيا وأئمة الإسلام رحمهم الله تبارك وتعالى. ذكر أصول السنة ونقل ابنهما، وقال ونقل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الكتاب المشهور، ما هو؟ الجرح والتعديل والعلل، له عدة كتب ومنها هذه الرسالة التي نقلها لنا، نقلها لنا اللالكائي في كتابه إيش؟ شرح أصول السنة، أليس كذلك؟ وقفنا أمس البارحة قرأ الإبن الشيخ سلطان وفقه الله، كنا عند قولهما والكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وما حصل بينهم من خلاف. أنت معي ولا لا؟ الصحابة أي والصحابة إيش؟ أقرأ الآن خلنا نسمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ ولوالدينا والحاضرين. قلتم شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. والصحابة رضوان الله عليهم أطهر الناس قلوبا، والصحابة رضوان الله عليهم أطهر الناس قلوبا وأصدق الناس إيمانا، قام الدين وارتفع على دمائهم وأموالهم بذلوها رخيصة في سبيل الله. حتى أطهر الناس قلوبا، نفاق إذا المنافقين كانوا مقموعين فعلا طهرت قلوبهم وظهرت ورباهم الله عز وجل وظهرت تلك الطهارة على محياهم على إيش؟ ظاهرهم. نحن القلوب لا ندري عنها، من يدري عنها؟ ها، من يدري عنها؟ الله، الله أكبر. ويريد أن يربيهم ويقعد قواعد حتى تسير الحياة إلى آخر الدهر، فطهرهم فعلا، نظفهم، طهر قلوبهم. ما يمكن يظهر نفاق إلا يأتي يفضحهم. عرفتم سورة الفاضحة؟ عرفتم سورة الفاضحة؟ سورة إيش؟ توبة. فضحت النفاق، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، الله أكبر، من عاهد الله، ومنهم من يقول إذن. بينت، الحمد لله، اللهم أجرنا من النفاق. نخاف والله، نخاف ونحذر، هذه حياتنا، نعيش مع القرآن. نسأل الله أن يزكينا ويطهر قلوبنا كما طهر قلوبهم. فهمتم؟ أنا قلت إيش؟ والصحابة، هذا كلامي، أطهر الناس قلوبا وأصدق الناس إيمانا رضي الله عنهم، وفعلا زكاهم الله. فيأتي الأعور ابن الأعور مسكين ويسب الصحابة رضي الله عنهم، ما عرفهم. اعلموا أن من يذم واحد من الصحابة كأنه ذم الإسلام، الله رضي الله عنهم كلهم، فضائلهم جمة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله إيش؟ فوق أيديهم. حقيقة، حقيقة ولا مجازا؟ لا والله حقيقة، يد الله فوق أيدينا، بل هو فوقنا كله. أين هو؟ فوق في السماء. قالوا ما يمكن تأكل يد الله فوق يدك جاية كذا. شوف، يبغى يتصور عقله الضعيف يتصور أن الله يده زي يدي ضعيفة زي يدي حق. لا إله إلا الله، الله قال يد الله فوق أيديهم، حقيقة نثبت. الكيف إيش؟ مجهول. لا إله إلا الله. نعم، هذول كم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 1400. لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. شوفوا الغير العظيمة. نعم، أشياء كثيرة لو أذكرها، لكن نمشي. ها، وما اقرأ يا ولدي اقرأ. حتى وصلنا هذا الدين العظيم، فمن يسبهم يسب الإسلام فهو زنديق. نعم، واضح. وما حصل بينهم، وما حصل بينهم من خلاف لصدقهم، فهم مجتهدون في ذلك، لأنهم لم تتنازع الأهواء كما تنازعت من بعدهم. ومن اجتهد منهم المصيب له أجران، والمخطي له أجر واحد، وخطأه مغفور. واضح، هذا الكلام واضح وضوح الشمس. الصحابة رضي الله عنهم مع طهارتهم حصل بينهم خلاف، لماذا؟ إنهم بشر، ما هم معصومون، ولكن خطأهم بإذن الله مغفور في سبيل إيش؟ فضائلهم وحسناتهم. عندهم أخطاء، ما نقول معصومون. العصمة لمن؟ كتاب الله وسنة الرسول. والبشر كما قال رسول، كل بني آدم خطأ، لكن إذا أخطاؤه كانت قليلة في فضائله الجمة، والله نغفر له خطأه. كفى المرء نبلا أن تعد معايبه كما قال الشاعر. أما مسكين الذي عقله ضعيف يأخذ الخطأ الصغير ويكبره، حتى نحن نخطئ، بن باز يخطئ، عثيمين يخطئ، مفتي يخطئ، كلنا نخطئ، لكن خطأ عن خطأ. في بن عثيمين يخطئ ولا بن باز، وفي واحد زنديق يخطئ، في فرق بينهما. هذاك خطأه فاحش، وأخطاؤهم إيش؟ عظيمة، ومعاندين لا يرجعوا عن خطئهم. الله أكبر. إذا رجع الرجل عن خطئه يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. الله سمى نفسه إيش؟ غفور. لكن المشكل الذي يعاند ويكابر، يقول لا لم أفعل، فعلت، يقول لا لم أفعل، أو يذهب يسوغ لهذا الخطأ، هذا الطامة. نسأل الله أن يهديه. كذلك نصبر، من هنا يأتي الصبر. لا يعرف الصبر إلا عند إيش؟ عند الشدة، لما يأتي رجل ويعاند ويكابر، وبينا عوره وبينا ضلاله وأصر، انتهى. أليس كذلك؟ ما نحن الطريق، الحياة تمشي، نريد نتعلم، نبين للناس غيره. إذا كان أصر الرجل على خطئه لا يلتفت إليه أبدا. ونسأل الله الهداية، اللهم اهد قومي فإنهم إيش؟ لا يعلمون. أما إلا أصر على أن هذا الرجل يرجع، وإذا لا يرجع كافر، ولا كافر وسب واشتب، لا، ما نسير مهاترات. هذه تسمى إيش؟ مهاترات فعلا، ما نحن فارغين للمهاترات. إذا أخطأ الرجل، فاهم ولا لا؟ الصحابة رضي الله كانوا يخطئوا ويرجعوا، والله يرجعوا. كم من السلف من رجع، مئات في كتاب ألف من أخطأ وثم رجع، سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. هذه دقيقة يضطرب فيها كثير من الناس، إذا أخطأ الرجل ويصر على أنه إلا يرجع بالقوة. طيب يا ولدي انتهى، أليس كذلك ولا لا؟ هو عقله عوج، كيف تبي تعدله؟ ما أنت سلطان، ما أنت بيدك السلاح. لو كنت عمر بن الخطاب مثل الصبيغ يمكن، وصبيغ إيش جاب في العقائد؟ أما مسألة مثلا فقهية أو مسألة يعني شخصية بينك وبينه، سبك وشتمك، قال لابد يعتذر لي، ما اعتذر لك، في حاله وخليه. الله قال وعرض عن الجاهلين. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى. إيش قال صلوات الله وسلامه عليه؟ اذهبوا فأنتم إيش؟ الطلقاء. الله أكبر. ضربوه حطوا القذى على رأسه وأدموا عقبه وقتلوا من أصحابه. يا سمية ضربها المجرم في فرجها وقتلها، أليس كذلك؟ وياسر ولد عمار وكذا وكذا، وحمزة بقر بطنه. الله أكبر. ما حقد، قتلوا من أصحابه 70 في أحد، وكسرت رباعيته وشج إيش وجهه، حتى قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. قالها ولما قالها صلوات الله. جاء القرآن يا محمد ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم يتوب عليهم، يمكن يتوب عليهم، كيف تقول له كيف يفلح؟ استغرب. مهكذا ولا لا؟ قال كيف يفلح، والله يربيه ربنا وتربية لنا كذلك. لما قال الرسول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم استنكر. استنكار ولا مو استنكار؟ قال الله عز وجل لا يا محمد ليس لك من أمر شيء، الأمر لنا، الأمر لله عز وجل، أو يعذبهم ويتوب عليهم. وفعلا تاب علي بعضهم كثير ممن إيش قاتل الإسلام ورجع قاتل مع الإسلام. هذه حياتنا نعيش على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. وهم مزكون، أقرأ. وهم مزكون من الرب جل وعلا، لكن من جاء بعدهم وخاض في أعراضهم من المتهوكين من الروافض وأذنابهم الذين دلس عليهم أعداء الإسلام من الماسون السبئية والمستشرقون الآن. لا أصلحها، والمستشرقين أنها مجرورة معطوفة على إيش؟ الماسون. من الماسون ومن المستشرقين. الذين دلس عليهم أعداء الإسلام من الماسون السبئية والمستشرقين الآن باسم العلمنة، فخاضوا سبا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واستنقاصا لهم وذما لهم، وهم أطهر العباد قلوبا بعد الأنبياء والرسل. لذا جعل علماء الإسلام عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة من أصول الدين. لذا جعل علماء الإسلام وإمة الدين عدم الخوض فيما شجر بينهم، أصل من أصول الدين، حتى تسلم قلوبنا لهم، تسلم قلوبنا وتطهر من بغضهم. نعم. فمن خاض في ذلك لا يسلم دينه ولا قلبه، فاللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. نعم. فالخلاصة في ذلك، فالخلاصة في ذلك أن العبد يجب عليه أن يحفظ نفسه ويمسك لسانه عن الخوض في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرهم إلا بالجميل، ومن خاض في ذلك فهو على غير سبيل. فهو على غير سبيل وعلى غير هداية، من خاض في أصحاب الرسول، خصوصا إيش؟ معاوية وعلي، لأن الخلافة أكثر ما ظهرت فيه، وعمر بن العاص. سمعت بذاك الذي يقول عمرو بن العاص ومعاوية يفعلون ما يشاء وعلي ما يفعل، أظن رد عليه العلماء، أليس كذلك ولا لا؟ واضح، خاض في أعراضهم خطأ يجب أن يبين يوضح، وأمره إلى الله إن كان تاب ولا ما تاب، لكن نحن نبين الخطأ. لو جاء كلام وقال رجل إن معاوية وعمر بن العاص عليهم أن اتخذوا أسباب، فهمت ولا لا؟ علي يترفع منها، وأنهم فعلوا بالحيل وأخذوا بالكذا، هذا الكلام كله باطل حقيقة 100%، ويجب أن يرد ويبين بالتفصيل. يا عبد الله أنت خضت في هذا البلاء، لا يحل لك. ممن أتيت به؟ أتى به من المستشرقين، أليس كذلك؟ الآن المستشرقون أسوأ من الشيطان. عرفتم الاستشراق؟ يجب أن تدرسوا الاستشراق. الاستشراق الآن مؤسسات غربية من الروم والنصارى يدرسون الإسلام لا للإسلام، ليأتوا إلى أمور يرونهم بعقولهم العفنة أنها مآخذ، ثم ينشروها بين المسلمين أخطاء ويبينوا. يقول كيف معاوية وعمر ينزل ويهبط إلى هذا الهبوط، وعلي يترفع. إيش قصدك من هذا يا عدو الله؟ إن كنت جاهل نبين لك يا مستشرق، وإن كنت لا والله غرضك إيش؟ غرض أكثرهم غرض فاسد. وما يأتي لعبد الرحمن محي الدين ولا ربيع بن هادي، يأتي الواحد مسكين مغفل حتى ينفث شبهه، أليس كذلك ولا لا؟ والضعيف المسكين يقول إيه والله صح، معاوية وعلي، معاوية وعمر بن العاص مو هكذا ولا لا؟ إنهم عندهم خيانة، وإنهم قصدهم السلطة وقصدهم الدنيا وما قصدهم الآخرة، وكذب، وعلي هو اللي قصده الآخرة ولكنه ما استطاع لأنه صادق. ما شوف كيف يقول إنه ماذا؟ لأنه صادق. وهذولك عندهم خيانات تلف دوران، استطاعوا أن ينجحوا هكذا. قال يا مغفل هذه دسيسة من اليهود، انتبه انتبه. مسكين ما انتبه ويظن أنه عقليته عقلية جيدة. لا إله إلا الله، يجب أن يكون صدرك. معاوية بن أبي سفيان، نحن في مسجد معاوية، وهذه الدورة دورة إيش؟ أمير المؤمنين معاوية. أنا أتمنى أن تكون دورة خال المؤمنين. الخال أقرب من الأمير، أليس كذلك ولا لا؟ خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نكاية في الرافضة، خالهم. عائشة رضي الله عنها لما جاءها رجل قال إنها ليست أمي، أم المؤمنين ولا أمنا؟ أمنا عائشة ولا ما هي أمنا؟ أمنا رضي الله عنها وأزواجه أمهاتهم. قيل لها فلان يقول أنك لست أمه، قالت صدق، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. الله أكبر، انتهى كلمتين. صدق على كيفه، أنا ماني أمه. الله أكبر. ومعاوية إيش، خالنا ولا ما هو خالنا؟ لماذا؟ أم حبيبة رضي الله عنها. فمعاوية والله محنة أهل النفاق، محنتهم. الذي يحب معاوية فاعلم أنه مؤمن، هذا الصحيح. نعم، إذن هنا إيش قلنا؟ نعم، والخلاصة أن العبد يجب أن يحفظ نفسه. اقرأ. ثم قال الإمامان رحمهم الله: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، هكذا قال. هذا أصل من أصول أهل السنة، يجب أن تعتقد يا عبد الله أن الله إيش؟ على عرشه، كذا ولا لا؟ بائن من خلقه. نعم، اقرأ. أقول وبالله التوفيق. أقول وبالله التوفيق: هذا بيان صفة الاستواء، استواء الله على عرشه لكمال عظمته وتمام ملكه. لكمال عظمته وتمام ملكه. نعم، إنه ملك، يحتاج الملك يحتاج إلى عرش، لكن الله ما هو محتاج إلى العرش، لكمال غناه، لكمال عظمته، لكمال جلاله اتخذ عرشا. العرش معروف، ما هو العرش؟ السرير. سرير الملك. إيش قال الله عز وجل عن بلقيس؟ ولها عرش عظيم، لها كرسي عظيم تجلس فوقه. الله عز وجل له عرش مستوى عليه، العرش عظيم والاستواء كذلك أعظم. والله لا يمكن نتخيل كيفية استوائه وكيفية عرشه. إذا كان عرشه يحيط بالسماء، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه، فما بالك هو؟ والله لا نحيط به علما. نثبت ذلك ونؤمن به ونفرح كما أخبرنا فيه في كتابه، لا نخوض بعقولنا، عقولنا ضعيفة جدا جدا، أضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، فكيف يخوض في هذا؟ وإنما لما جاء أهل البدع، لما ذكر الله القرآن وأنزله إلينا وآمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، فجاء المتهوكون وخاضوا، وبدأ العلماء يوضحوا. ومن هذا التوضيح، نعم، استواء الله على عرشه لكمال عظمته، نعم، له عرش عظيم مستو عليه، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. والاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، والعرش معلوم وهو سرير الملك الملك، وهو سرير الملك. لكن الكيف، كيفية استوائه جل وعلا، وكذا كيفية العرش، لم يخبرنا بذلك، فنقف فيما بين فيما بين لنا، ونكف عما سوى ذلك، ولا نخوض بعقولنا الضعيفة في ذلك كما خاض المتهوكون الحيار الضلال، فقالوا استوى استولى، فقالوا استوى استولى، هكذا قالوا ولا ما قالوا؟ استوى إيش؟ استولى استولى. واستشهدوا ببيت الأخطل النصراني، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، مو هكذا؟ هذا خطأ، ما هو صحيح. هذا الأخطل النصراني ما يستشهد ببيته، نعم. والاستواء شيء والاستيلاء شيء آخر، ولم يكتفوا بذلك حيث عطلوا صفة الاستواء، فجروا على قياسهم الفاسد إلى جميع الصفات، فعطلوها بأهوائهم الفاسدة الكاسدة وأوهامهم الضالة، حتى قال قائلهم وكل نص أو هم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هذا البيت في الجوهرة، جوهرة التوحيد، أليس كذلك؟ هذه من كتب الأشاعرة، اسمعوا هذا البيت إيش يقول. بدل أن يقول وكل نص أوهم التشبيه، أبعد التشبيه عن عقلك، لكن إيش؟ يذهب إلى النص، ما يذهب إلى عقله الضعيف يصلحه، يذهب إلى النص. قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، قصدوا التنزيه فوقعوا في إيش؟ في التعطيل. لما قال الله عز وجل استوى، هم قالوا استولى، طيب استوى، عطلوا صفة الاستواء وجاءوا بالاستيلاء. الاستيلاء هو مستولي على كل الله، في شيء لم يستولي عليه الله، في شيء لا يكون في ملكه، ما يمكن أبدا. من العرش إلى الفرش كل مالكه، كل من عدا الله مخلوق، وكل مخلوق مملوك، ومن المالك؟ الرب جل وعلا. كل من سوى الله مخلوق، أليس؟ ومن الخالق؟ الرب. وكل مخلوق إيش؟ مملوك. من مالكه؟ الرب، مالك الملك سبحانه. فكيف يستولي عليه؟ ثم من هو كان عند من حتى استولى عليه؟ الاستيلاء يكون بالمغالبة، أليس كذلك ولا لا؟ الاستيلاء يكون إيش؟ المغالبة، يريد يغلبه فيستولي عليه. استولت أمريكا على العراق، وسلمتها لقمة سائغة لإيران. هذه السياسة مو كذا ولا لا؟ استطاع هذاك المجرم بوش أن يشن الحرب على العراق بحجة الحرب على الإرهاب، ما فيها بترول وفيها كنوز و و و و وما في سياسة خرقة حقت صدام. قال نستولي عليها. استولى ولا ما استولى؟ جاء بجنوده وجحافله. نسأل الله أن يوقظ المسلمين ويردهم إليه، والله ليس لهم نصر إلا أن يعودوا إلى الله. يدرسوا كلام الله وكلام رسوله ينصرهم، إن تنصروا الله إيش ينصركم. لكن لما زعموا البعث وزعموا الكذا وزعموا حرية الأديان وزعموا وزعموا وزعموا وزعموا وزعموا، جاهم حتى مو بوش غير بوش استولى. هذه ساقنا إلى ذلك إيش؟ استولى الاستيلاء، مو هكذا ولا لا؟ استولى. لكن الله عز وجل ما أحد يغالبه، لا أحد يغالبه، فكيف يقال استولى؟ هؤلاء ضعفت عقولهم حتى جاءوا بهذا البيت. شوف إيش يقول، اقرأ يا شيخ. أي أنه إذا جاءك وهم في صفاته، وهم، إذا جاءك وهم، إيش معنى البيت؟ وكل نص أوهم التشبيه. إذا جاءك وهم أو طرأ عليك وهم في صفات الله على أن فيه تشبيه، نعم، أي أقرأ. أنه إذا جاءك وهم في صفات الله على أنه فيه تشبيه، أوله أي أصرفه عن معناه الظاهر، أو فوضه أي أوله، التأويل هو الصرف عن معناه الظاهر. تأويل عنده عدة معاني، تأويل معناه التفسير، فهمت ولا؟ توضيح والبيان. اللهم علمه التأويل. الله الرسول دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تفسير، فسر القرآن، يبين، يوضح. فهم هنا، والتأويل يراد به معنى باطل، وهو صرف اللفظ عما عن إيش؟ ظاهره. صرف اللفظ عن إيش؟ لشيء يتوهم أنه أخطأ، أنه خطأ، وهذا خطأ. إذا كان اللفظ واضح ما يحتاج الصرف عنه. فهنا تأويل الأشاعرة وتأويل أهل الكلام في الصفات والأسماء، وهو صرفها، يخرجوها عن ظاهرها، عن المراد بها. لما أرى، لما ذكر الله عز وجل هذا القرآن أراد شيئا، لما قال ألم نشرح لك صدرك، إيش معنى هذا الكلام؟ أنتم ولا لا؟ ألم نشرح لك صدرك يا محمد، يا نبينا، يا رسولنا، يا حبيبنا، ألا تذكر؟ نحن شرحنا لك صدرك، وضحنا لك شراح الصدر، فتحنا قلبك حتى تفقه القرآن. هذا معنى شراح الصدر، تفهم ما أرسلنا إليك، أليس كذلك ولا لا؟ هذا المعنى المتبادر، انشراح الصدر سعته للعلم وفرحه به، هذا انشراح الصدر. فإذا جاء شخص يريد أن يبين الانشراح إلى غير هذا المعنى، يترك هذا المعنى فيقول انشراح الصدر هنا المراد به نصرك على الأعداء، أخرج اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد. ما معنى انشراح الصدر عند هذا المؤول؟ هذا مثال أضربه لكم. الله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك، هذه جاءت هكذا واضح. ألم نشرح لك صدرك، إذا أردنا نفسرها يا محمد يا نبينا، نحن شرحنا لك صدرك، وسعنا لك قلبك، فتحنا لك إيش؟ ذهنك حتى تفقه القرآن. هذا المراد به انشراح الصدر، انشراح الصدر الرضا بشرع الله وكلام الله. فجاء متحذرك وقال لا، مو هكذا المراد، ها إيش المراد؟ قال المراد نصرك على الأعداء، ألم ننصرك على الأعداء؟ هذا ما هو مراد من الكلمة، أليس كذلك؟ لأن الله خاطب العرب ما يفهمون، ما يمكن أن يكون ألم نشرح صدرك مرادا ألم ننصرك على الأعداء، ما هو صحيح. فهذا تأويل باطل لضعفه، كأنه فهم في القرآن فهما خاطئا. يجب أن يفهم القرآن والسنة على فهم السلف. فلما جاءوا عند الاستواء، الاستواء معلوم، إيش قال الإمام مالك؟ استواء إيش؟ معلوم، استوى عليه، ارتفع عليه وجلس عليه. أنا مستوٍ الآن على الكرسي، أليس كذلك ولا لا؟ الاستواء معلوم، مفهوم، عدة معاني، ارتفع ثم استوى إلى السماء. فإذا جاء شخص وقال الاستواء معنى الاستيلاء، من فين جبت؟ راح استشهد ببيت الأخطل. هذا كلام باطل مردود كله، حتى يصرف، لأنه وقع في ذهنه الأعوج أن لو قلنا إن الله مستوى على عرشه شبهناه، شبهناه بإيش؟ بملك، سبحان الله العظيم. فلما جاء التشبيه في ذهنه لم يذهب إلى التعطيل حتى وقع التشبيه في قلبه، والله عز وجل نفى التشبيه أصلا، قال ليس كمثله شيء، في كل صفاتي ليس كمثله شيء، كما قال الأول كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ده. ولذلك هنا جاءوا، فإذا إيش قلنا هنا؟ وهذا هو التعطيل. فإذا جاءك وهم، البيت يقول إذا كل نص أوهم، إذا جاءك وهم وخطر ببالك وهم في صفات الله على أن فيه تشبيه، أوله يعني اصرفه عن معناه الظاهر، أو فوضه، اقرأ أو فوضه، أي أثبته بلا معنى واطلب التنزيه، أي أثبته، التفويض إثبات بلا معنى، إثبات إيش؟ بلا معنى، بلا معنى، كانوا ما له معنى مرة مطلقا، لا، وهذا خطأ، له معنى، له معنى مراد، كلام الله عز وجل والله يترفع عن الفوضى، وأن يكلمنا الله بأشياء ما لها معنى سبحانه، وهو جاءنا للهداية هدى للمتقين، هدى للذين آمنوا، هذا القرآن جاء هداية هدى للمحسنين. فإذا قلنا بلا معنى، إيش قال؟ تفويض، أثبته بلا معنى، ما له معنى، هذا خطأ، ما هو صحيح، لابد تثبت له معنى، لكن معناه مرادا على كيفية يريدها الله. نعم، واطلب التنزيه، قال أوله أو فوضه ورم تنزيها، فوقع في التعطيل، اقرأ. وهذا هو نعم، وهذا هو التعطيل. وقد هدانا الله جل وعلا وأعطانا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو الإثبات والتنزيه، وهو الإثبات والتنزيه، إثبات مع تنزيه، سميع بصير ليس كمثله شيء، بل تضع التنزيه مسبقا، ما يجي التشبيه، أول شيء تضع إيش؟ تنزيه ليس كمثله شيء، الله قال أولا ليس كمثله شيء، وهو التسميع البصير، أثبت. نعم، حتى لا يتوهم، حتى لا يتوهم متوهم. أول نفى المشابهة والمماثلة حتى لا يقع الوهم في القلب، ليس كمثله شيء سبحانه، ثم أثبت. نعم، وهو الإثبات والتنزيه بعدم المشابهة، حيث قال سبحانه ليس كمثله شيء، نفى المماثلة والمشابهة، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، أثبت السمع والبصر له بلا كيف ولا مشابهة، أثبت السمع والبصر له بلا كيف. نعم، بلا كيف ولا مشابهة ولا مماثلة، وهذا هو المذهب الحق. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. قلتم بارك الله فيكم. والله تعالى يرى في الآخرة، هذا كمان أصل من أصول السنة، وهو يسموه مبحث الرؤية، والرؤية مصدر، رأى يرى رؤية، أليس كذلك؟ ورؤيا، رأى يرى رؤيا، رأى فعل ماضي ويرى فعل مضارع، ورؤية مصدر، ورؤيا كذلك. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وما جعلنا الرأي الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ورأى بعينه صلوات الله وسلامه عليه، لما عرج رأى الجنة والنار، لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فالرؤية هنا، اقرأ ايش قال الشيخ: والله تعالى يرى في الآخرة، يعني يراه المؤمنون، أنتم يراه أهل الجنة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. عرفتم؟ بأبصارهم، أيوة، ما هو بقلوبهم، بأبصارهم. وهنا اضطرب كذلك أهل الكلام اضطرابا عظيما، نسأل الله السلام والعافية. سنرى، اقرأ يا شيخ. قلت قوله، قلتم بارك الله فيكم، قوله: والله يرى في الآخرة، هذه حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة، لا يختلف فيها اثنان، بل رؤيته جل وعلا أعظم نعيم ينعم بها المؤمنون، ينعم بها المؤمنون، أعظم نعيم ينعم به المؤمنون، وهو إيش؟ رؤيتهم لربهم، أليس كذلك؟ وعادنا الله أن يرينا وجهه، اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك، وعدنا ولا ما وعدنا؟ الله أكبر. يريد أن ينجزكموه كما ترى في الأحاديث إن شاء الله، أعظم نعيم. وأنكره المعتزلة، نسأل الله السلام والعافية، وأوله الأشاعرة. أما المعتزلة أنكروه بالكلية، والأشاعرة صرفوه. نعم، اقرأ. أعظم نعيم ينعم بها المؤمنون، ويحرم منها المحرومون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ من هم المحجوبون؟ الله أخبرنا في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش؟ لمحجوبون. من هم المحجوبون؟ تعرفون الحجاب، ولن نروح نخوض ديهم في الكلام الفارغ، حجاب واضح، الحجاب الستر، ها؟ حجاب إيش؟ الستر، بينك وبينهم حجابا مستورا، وإذا سألتموهن متاعا فسألونا إيش؟ من وراء حجاب. يريد أن يشيل الحجاب عن وجه المرأة. قاتل الله ذلك الإنجليزي المجرم، في إنجليزي مجرم رئيس وزراء بريطانيا في القرن الماضي، مسك الحجاب بيده النجسة، عرفتم الحجاب؟ جاء حجاب بحجاب هكذا مسكه، وجاء بالمصحف القرآن بيده النجسة في مجلس العموم البريطاني، وقال: ما يمكن نستولي على المسلمين حتى نغطي هذا الحجاب القرآن ونشيله من المسلمين، ما في حجاب ولا قرآن. شفتم كيف ولا لا؟ يكيدون ولا ما يكيدون أعداء الإسلام، ومساكين جماعتنا بهرتهم زخرف الدنيا، قالوا: هذول ما شاء الله عندهم حضارة، عندهم حضارة عالية راقية، جيد، عندهم الزنا والفسق والفجور. القرن الماضي، قرن العشرين، تعرفوا قرن العشرين؟ نحن في القرن إيش؟ 21، اليوم 2000 وكم؟ 15، وكذا في القرن الماضي، فهمت ولا؟ في الحرب العالمية الأولى للشاع قبل 100 سنة. شوفوا نظامهم وقوانينهم. يا معاشر المؤمنين اسمعوا، في القرن الماضي كان الرجل عندهم في قوانينهم منظمتهم مثل عندنا القرآن، أليس كذلك؟ نمشي فيه. يحق للرجل أن يبيع امرأته في السوق العلني بشلن. بشلن، عرفت شلن؟ يعني بفلس. إذا المرأة طفشت الرجل وخلاص انتهى، يروح يوديها في السوق العلانية. مين يشتري؟ هكذا عندهم بريطانيا. شوف إهانة المرأة إلى حد فين. وجاء اليهود وركبوا على ظهورهم وأفسدوا نساءهم وخرجوا بناتهم وفي حجاب، والتفتوا للمسلمين اللي عندهم أصول قوية. رفعت راية، أعظم راية في الدنيا 7 قرون مستولية، وصدق أن يسلم الشرق والغرب. كانت دولة الإسلام هي أعظم دولة على وجه الأرض، فتكالب عليها الأعداء حتى كسروها ومزقونا في القرن الماضي. ولكن نحن نقول يا الله أنت ربنا، نوحد الله ولا ما نوحده، ندعوه نستنصر به، ينصرنا ينصرنا، وإن جندنا لهم الغالبون، ما ننخذل أبدا، نصلح ذات بيننا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، نطيع وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه لما بعدنا بدأ الحجاب، حجاب أمره واضح. والله عائشة الصديقة ولا حفصة ولا هل كانت تمشي مع الرجال تجلس؟ أبدا، ما هو صحيح. تجلس بينكم كذا؟ هل كانت تجلس مع الصحابة سعد بن فلان ولا تجلس بينهم؟ الآن يخلوا المرأة تجلس مع الرجل في الدراسة والأشيات هذه، لا فرق بين المرأة والرجل حتى ينتشر الزنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال آخر الزمان يكثر إيش؟ الزنا. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من ذلك. إذن الحجاب هنا قال كلا إنهم عن من هم المحجوبون عن رؤية ربهم. أقرأ. إنهم هم الفجار المكذبون. وكل من كذب بالرؤية. والآن هم أناس يدعون الإسلام والإسلام منهم بريء، كذبوا صريح القرآن وصريح السنة، وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن هذا النعيم، أعظم نعيم ينعم به المؤمنون، ووجوههم يومئذ عليها نظرة النعيم. وأصرح آية في هذا الباب قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها وترى ربها كيف تنظر. تنظر بأعينها، ترى ربها كيف تنظر وكيف ترى. ترى بيدها ولا براسها؟ بعيونها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر. ولذلك بعض العلماء صرح قال بعيونهم، وبعضهم صرح قال بعيونهم التي في رؤوسهم، حتى لا يتوهم أحد. لما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا خاضوا أهل الكلام كذلك، خاضوا. وش قالوا؟ قالوا منتظرة. ايش تنتظر؟ قال تنتظر فضل الله، هي دخلت الجنة، هذا أعظم فضل، انتهى. لكن هنا نعيم آخر لما قال إلى ربها ناظرة. ثم يا, يا, يا, يا أعجام، إلى عدية إيش الفعل بإلى؟ لو كانت منتظرة لو قال منتظرة لفضل ربها، لي مو إلى. شوف اللغة العربية كيف، فقال إلى، فإذا عدي إلى ما يطلق إلا إلى النظر بالعينين. فلما قال وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه سبحانه، نعم اقرأ. تنظر بأعينها مع ما في وجوهها من النضرة والبهاء والجلال والبياض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، وذلك جزاء وفاقا. نعم. فمن كان معتصما بالسنة حابا لها ديدنه ليل نهار يدرسها ويتعلمها ويهتدي بهداها فهي هاديته إلى رضوان الله، فهي النعيم في النعيم وفي نظرة النعيم. ومن كان معرضا عنها مقدما عليها فلسفة الشياطين شياطين الجن والإنس فيظهر بؤسه وشقاؤه وتعاسته وظلمة وجهه واسوداد قلبه ترهقه الذلة والصغار واسوداد قلبه ترهقه الذلة والصغار. للذين آمنوا الحسنى وزيادة أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الذين أحسنوا الحسنى الجزاء من جنس العمل، الذي يحسن والله له الحسنى، والذي يسيء له السوء. الذي يحسن له الحسنى والذي يسيء له السوء. الله هكذا حكم للذين أحسنوا الحسنى، نعطيهم الحسنى ونعطيهم زيادة. والحسنى هنا الجنة، الحسنى إيش؟ الجنة، أليس كذلك؟ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة تفضلا وكرما، ما أعظمه من فضل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة كما في الصحيحين. نعم اقرأ. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها كسبوا السيئات أعظم سيئة في الحياة ما هي؟ أن تقول على الله بغير علم. أعظم سيئة في الحياة أن تقول على الله إيش؟ بغير علم. ما تقول ما ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. الذي يحلل ويحرم من رأيه يويله، وهذا أعظم شيء. فنحن نقول كما قال الله وكما قال رسوله. فالذين قالوا لا يرى الله في الجنة معتزلة وشاعرة كذبوا على الله، ولذلك كفرهم العلماء أكفر ما خلق الله سبحان الله العظيم، لأنه مفتروا. الله قال يرى في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى رب، والرسول قال سترون إيش ربكم. أربع أحاديث، حديث جابر فلان وفلان وأبو ذر، كم في الصحيحين حديث الرؤية واجدة تثبت إيش؟ سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. حديث أبي هريرة في الصحيحين يا رسول الله سأله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يا الله، واضح ولا مواضح السؤال؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال ولا ما هو سؤال جميل؟ كانوا يريدوا يرون الرب. قال له هل تضارون في رؤية الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها سحاب؟ شكوا فيها؟ ما في شمس؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ عرفتم ليلة البدر؟ قالوا لا، السماء صافية والقمر ظاهر. أحد يقول هذا ما هو قمر ولا ما هي شمس؟ قال سترون، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. لا إله إلا الله. أحاديث كثيرة، ومع العلم صرفت عقولهم عن هذا. نعم اقرأ. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عرفتم كسبوا السيئات، ما هي أعظم سيئة؟ القول على الله جل وعلا. نعم. والذين أحسنوا، ما هو أعظم حسنة؟ توحيد. طاعة الله وتعظيم الله، توحيد، نوحد الله نعظمه. نعم. وهذه الآية آية يونس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة هي الرؤية، أي رؤية الله، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. عن صهيب رضي الله عنه قال: ها سنة، وين رحت؟ تحت هذه الآية. أيوه. وهذه الآية آية يونس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة هي الرؤية، أي رؤية الله، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخر ربهم سبحانه وتعالى. عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسن حسنى وزيادة. قال: هذا حديث صهيب، أليس كذلك؟ في تفسير هذه الآية أخرجه الإمام إيش؟ مسلم. نعم. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. أجاره من النار، أليس كذلك؟ يعني منعه، الله أكبر، منعهم من النار، أجاره، اللهم أجرنا من النار. ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، الله أكبر. نعم. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجهه سبحانه. وبعد تفسير كلام الله لا يقبل أي شخص، هذا الصحيح. نعم. فما أعظمه من نعيم وما أشرفه من مقام، وما أحسر الكافرين والمتهوكين. أي والله يتحسرون، فهمت ولا؟ لأنهم الآن في نعمة، الله أكبر. إيش قال الله عز وجل؟ إن هذا لهو الفضل، فوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، في سورة الصافات: إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون نخرج، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، شافه، الله أكبر، كشف الله له حتى يرى، حتى يفرح، يزداد فرح، فاطلع فرآه في إيش؟ في سواء الجحيم، قال شوفوا، الله يقول الرية، شوف هذاك لكان معك في الدنيا، كان يقول له إيش؟ تحسبنا نبعث ونشوف جنة وجنة؟ ما فيش. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني معك هنا، يعني حاضر معك، ولولا نعمة ربي لكنت، أفبما نحن بميتين إلا موتة الأولى، لمثل هذا فإيش؟ فليعمل العاملون، والله نعمل في هذه الحياة كما أمرنا ربنا. نعم. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه العقيدة الطحاوية: هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي مسألة الرؤية. هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، نعم، وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة بأبصارهم عيانا لا حقيقة، عيانا لا حقيقة، لا خيال، حقيقة لا خيال، عيانا حقيقة لا خيالا، يعني يرون ربهم. هذا ابن أبي العز الحنفي يقول عيانا، إيش معنى عيانا؟ يعني بأعينهم. أيوة نعم، رد على أهل الكلام، أقرأ. عيانا حقيقة لا خيالا ولا وهما، وهي أعظم نعيم الجنة كما صحت بذلك الأحاديث. ثم قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. يقطع، ما معنى يقطع؟ يجزم، جزما، ما يشك أن الرسول قالها لحديث الرؤية. ثم قال رحمه الله، والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية والإمامية. فهمت ولا؟ هذا كلام من؟ الطحاوي. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. الله أكبر، واضح كلام الطحاوي. نعم. قلت جعلنا الله من أهل كرامته ورؤيته، آمين. نعم. قلت ومن أحاديث الرؤية التي وردت في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديث أبي موسى رضي الله عنه، وكلها تصدق. هذه أحاديث الصحيحين وفي السنن كذلك، أليس كذلك؟ لكن حديث جرير وحديث أبي هريرة وأبي سعيد وأبي موسى، هذه كلها في الصحيحين. نعم. وكلها تصرح بالرؤية حقيقة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. واضحة حادث الرؤية. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى ويراه أهل الجنة بأبصارهم، هذه حقيقة وهي مجمع عليها بين أهل السنة، فلا يلتفت لأقوال أهل البدع والضلال. وقوله بأبصارهم أي بأعينهم، وبعض أهل العلم صرح بأعينهم التي في رؤوسهم، زيادة في تحقيق إثبات الرؤية وإثباتها، ودفع المتوهمين عنها والمتهوكين الحيار العجم الذين لا يفقهون ويتكلمون في دين الله بما يشتهون. الله أكبر، يتكلمون في دين الله بما يشتهون، والأصر لا تكلم في دين الله إلا بما نعلم. نعم. وقول الإمامان رحمهم الله ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، كذلك هذه مسألة من أصول الدين. انتهينا بحث الرؤية، جينا في مبحث إيش؟ الكلام، إن الله يتكلم، مبحث من إيش؟ مبحث مسألة عظيمة من مسائل أصول الدين. الأولى مسألة إيش؟ الرؤية، جعلنا الله وإياكم من أهل الرؤية، والآن من أهل الكلام يسمع كلام. أقرأ. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، في ذلك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهي صفة ذات وصفة فعل، أي أنه متصف بأنه متكلم، وأنه يتكلم متى شاء ومتى أراد سبحانه، ليس كمثله شيء، أي أنه يتكلم باختياره متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. وأخبرنا أنه يكلم الملائكة ويكلم جبريل، إني أحب فلان فأحبه، وكلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وكلام الله صفة من صفاته تليق بجلاله وعظمته. كلام الله أنه متكلم صفة من صفاته تليق بجلاله، أن الله يتكلم وهو متكلم إذا شاء باختياره، أليس كذلك؟ وليس معنى إذا قلنا متكلم أنه قاعد يتكلم يتكلم يتكلم، لا، هذا ما يقوله عاقل، أليس كذلك؟ وإنما نقول متكلم يعني إيش؟ فيه صفة الكلام سبحانه، متصف بأنه متكلم، بخلاف الذي لا يتكلم يقال له إيش؟ أخرس. الذي لا يتكلم فيه مرض الخرس، فلا يقال الأخرس متكلم، والذي يتكلم ما يقال له إيش؟ أخرس، يقال له فيه صفة الكلام. فالله عز وجل إيش؟ فيه صفة الكلام متصف بها، ويتكلم كما يشاء ومتى شاء سبحانه، ويكلم من أراد، وقد كلم موسى، كلم الله موسى تكليما سمعه في الطور، طور سيناء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يا موسى ضعيف الآن، إن شاء الله ستراني. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه المحاورة بين موسى وربه في الطور في ليلة ظلماء شاتية مقرورة، خرج انتهى من مدين، الآن راح يبغي يروح يهيئه الله، يبغي يروح إلى فرعون هو وأهله، رأى من جانب الطور نارا، قال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، انتظروا جلسوا، وذهب إلى النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله. الله أكبر، كلمه ولا ما كلمه؟ في توهم؟ لا، سبحانه، كلم الله موسى تكليم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يذهب إلى هذا الطاغية، قول له قولا لينا، قال يا ربي أنا يضيق صدري ولا ينطلق لساني، أرسل معي. أعظم شفاعة هذه الشفاعة في الدنيا، شفع لأخيه أن يكون نبيا واستجاب الله له، شفع ولا ما شفع؟ طلب ولا ما طلب من الرب؟ هذه صلة الرحم، قال أنا يمكن لساني ما شوية ما أستطيع أتكلم، أرسل معي هارون، قال نعم سنشد عضك بأخيك. سبحان الله العظيم، فذهب وكلمه، المراد أنه سمع كلام الله في الطور، سمع كلام الله ولا ما سمعه؟ إذن يتكلم الله بكلام إيش؟ يسمع، يسمعه من شاء ويحرمه من شاء، ووالله سنسمع كلامه يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا ذلك. يقول لهم سلام عليكم طبتم بما صبرتم فادخلوها خالدين، كلمهم الرب جل وعلا ما يكلمهم. نعم أقرأ. وليس بلازم أنه تكون صفة كلامي كصفة كلام البشر، ليس بلازم أن تكون صفة كلامي كصفة كلام البشر، لأنه جاهم التوهم، إذا قلناها قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم معناه إيش؟ له لسان. هم فروا من التشبيه فوقعوا في إيش؟ في التعطيل، لما جاهم الوهم بالتشبيه قال إذا أثبتنا، قالوا إذا أثبتنا أن الله يتكلم معناه لسان وشفتين وأسنان وبلعوم ونفس، أن الكلام ما هو؟ إخراج النفس من الصدر، فهمت ولا؟ والصوت، ثم يخرج إلى الحلق والبلعوم، ويخرج اللسان، واللسان يبين يوضح، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا قلنا إنه يتكلم معنا في هذه الأشياء قلنا لا، ما هو بلازم، ليس بلازم أن يتكلم الإنسان به. ذكر الله عز وجل أن الجلود تتكلم يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل الجلود عند لسان ولا بلعوم ولا أسنان؟ يا مجل افهموا. وتكلم حجر للرسول قال السلام عليكم، أثبتنا ولا ما أثبتنا؟ والله أثبتنا. وتكلم شجر، وتكلم ذئب حيوان، تكلم ولا ما تكلم؟ أعجم، كيف يتكلم؟ إذن ليس بلازم أن يكون الكلام ككلام البشر أبدا. كلام يليق بإيش؟ بجلاله. اقرأ. وقد جعل الله الحجر والشجر والحيوان يتكلم والجلود تتكلم أيضا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وليس بلازم أن يكون له أسناء لسان وشفتين وبلعوم وحنجرة، وذلك لأن هؤلاء المعطلة المعطلة أرباب الكلام، لأن هؤلاء المعطلة نعم قاتلهم الله لما نفوا الصفات، جاءهم الشيطان بشبهه، وهي أن الكلام لا بد أن يكون بلسان وشفتين. وإذا أثبتوا أن الله يتكلم يلزم منه أن يكون له لسان وشفتين وغير ذلك مما يشاهدون في كلام البشر. فلما أن قال الله أنه يتكلم قالوا كيف يتكلم وليس له لسان؟ ولأن الله لم يخبر أنه أن له لسان فخافوا أن يثبتوا لله لسان حيث توهموا التشبيه، ففروا من هذا التشبيه. من هذا التشبيه الذي توهموه. أنا صائم اليوم، شيلها لا أغوى وأشربها. ففروا من هذا التشبيه الذي توهموه، عرفت ولا لا؟ ضيفها. ففروا من هذا التشبيه الذي إيش؟ توهموه. إيش قال؟ قال حقة الجوهرة، كل نص أوهم التشبيه. نعم. ففروا من هذا التشبيه الذي توهموه فنفوا الكلام فوقعوا في التعطيل. ولذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله كلمته المشهورة: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أيوة، كلمة جميلة للطحاوي. إيش قال؟ من لم يتوق النفي والتشبيه، ينفي ليس كمثله شيء، فهمت ولا؟ زل ولم يقع إيش؟ تنزيه. نعم. والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، له صفاته التي تليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن لأحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه، والله أعلم. والخلاصة، قلتم بارك الله فيكم، الخلاصة في هذه المسألة العظيمة أن أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة وفروخهم كالأشاعرة والكلابية والماتريدية الجهل الضلال، أنهم أي أهل السنة يعتقدون ويوقنون أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، وكلامه عظيم يسمعه من شاء من خلقه متى شاء وكيف شاء بأي كلام شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، حيث خلق الخلق كلهم أجمعون، ويعلم لغاتهم ويعلم مقاصدهم وما تكن صدورهم وما يعلنون، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. الجنة حق والنار حق، كذلك هذه مسألة خالف فيها إيش؟ أهل البدع، قالوا ليست موجودتان الآن، والصحيح أن النار موجودة والجنة موجودة الآن معدة، أعدت كما قال الله عز وجل أعدت، يعني معدة مهيئة. فلذلك أثبتها العلماء، قالوا لابد أن نثبت أنها حق وأنها موجودة. نعم. أحسن الله إليك. قوله والجنة حق، هذا جزء من حديث، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بذلك، حيث أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ومهيئتان لأصحابهما في هذه الحياة، أعدت كل واحدة لأهلها وأصحابها، وإن كذب بهما المكذبون وجحد بهما الجاحدون. فلا يلتفت إلى قولهم، بل نرد قولهم ونصدق بقوله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار كما في الصحيحين وغيرهما. الرسول رأى الجنة والنار، أليس كذلك أم لا؟ لما عرج به إلى السماء، وفي الدنيا قربها الله له، لا سيما في حديث إيش؟ كسوف، لما كذفت الشمس، قال مثلت الجنة والنار أمامي فرأيتها، فتح الله وكشف الله له، رأى الجنة وقال وقرب وكاد أن يأخذ قطفا من العنب، كاد أن يأخذ إيش؟ ها؟ قطفا، قال وأخذت لأكلت فيه إلى يوم القيامة، ما ينتهي سبحانه. ورأى النار ومن يعذب فيها، لأنه أشاح بوجهه، ما قالوا يا رسول الله رأيناك وأنت تصلي فينا صلاة الكسوف، قربت ثم رجعت ثم أشحت وجهك، أشاح بوجهه، أليس كذلك؟ قال مثلت النار أمامي ورأيتها، الله أكبر، ورأيت فيها امرأة تعذب تخمشها هرة، الله أكبر، تخمشها هرة، قلت ما شأنها؟ سأل ملك هذه التي وريتوني أنتم وراني رب إيش هذا؟ قالوا هذه حبستها، لا هي إيش؟ أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها، تعذيب الحيوان، الله أكبر، هرة تعذب المرأة، والله لا ذكر الشيخ الألباني أكثر من 10 آثار في سلسلة الصحيحة في الرفق بالحيوان. والرسول كلمه البعير، سمعتم البعير ولا ما سمعتم؟ كلمه الجمل، دخل على حديقة من الأنصار فوجد بعيرا، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جرجر وبكى البعير، إيش يبكي ولا ما يبكي؟ بكى، والله بكى، فجاء الرسول حتى مسح على ظهره واجلسه، اجلس، قال اين صاحب هذا الجمل؟ اين صاحب ايش هذا الجمل؟ قال رجل من الانصار انا يا رسول الله. اشبه، قال يشكوك نبي تجيعه وتدئبه، هكذا لفظ الحديث، تجيعه، ايش معنى تجيعه؟ واضح، ما تعطي طعام، وتدئبه، معنى تدئبه تحمله، شق عليه، انتبه، اتقوا الله في هذه البهائم. يا الله، قبل أن يعرف الغرب الرفق بالحيوان، اتقوا الله في هذه البهائم. وكان أبو ذر وكان إيش أبو ذر عنده جمل يسمى دمون، ذكر قصته الشيخ الألباني، عنده جمل يسمى إيش؟ دمون. وكان إذا استعاره أحد قال انتبه لا تحمل عليه كيت وكيت، تحمل عليه قد كده 10 كيلو لا تزيد، 20 كيلو ما يحتمل دمون. ولما أراد أن يموت أبو ذر قال يا دمون، يكلم جمله، يا دمون لا تخاصمني يوم القيامة فإني لم أحملك ما لا تطيق. يا الله، خايف يعضه يوم القيامة، أليس كذلك؟ الهرة كانت تخمش المرأة. ظلم الحيوان محرم عندنا، فضلا عن ظلم إيش؟ الإنسان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يكلم دمون، يا دمون، هكذا ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. لا تخاصمني يوم القيامة. الآن أبو ذر بغى يموت، فإني لم أحملك ما لا تطيق. الله يحمل، الله جعلها لنا نحمل ونركب فوق ونروح ونجي له. كم نأخذها إيش بما أمر الله. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. نعم. والحمد لله أن هذا الأمر مجمع عليه بين علماء الأمة، ونقل في كتب الإجماع، ونقل في كتب الإجماع الإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية وابن المنذر رحمهم الله جميعا. ولذا جعل العلماء هذا الأمر من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت قد بشر بالجنة، وأنها ونعيمها حق، وأنها ونعيمها حق. بشر بالجنة، أليس كذلك؟ وأنها ونعيمها حق جميع الأنبياء والرسل. نعم. وكذا قد حذروا من النار وأنها وعذابها حق أيضا جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يبشر وينذر إلا بشيء واقع محسوس معلوم. هذا هو بشروا هل بشروا بالخيال؟ خطأ، لأنهم حتى الآن المعتزل ينكروا أن في جنة وفي نار. نعم. وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فيها الشيء الكثير من ذلك. قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الآية. وقال تعالى عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الآية. فما أخبر الله عنهما وأنهما أعدت. وأطيعوا الله ورسوله، يشبك أنت. وقال الله عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أي نعم. فما أخبر الله عنهما وأنهما أعدت إلا لأنهما جاهزتان الآن لأصحابهما، وهذا والله أعظم بشارة وأعظم نذارة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله أعلم. وفي الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذا قوله للذاكرين في حلق العلم، قال عن الجنة، وقال أيضا عن النار: هل رأوها؟ قالوا: لا يا ربي، لم يروها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد طلبا لها. وقالوا عن النار: كانوا أشد هربا منها. فقوله كيف لو رأوها معنى أنهما موجودتان الآن وترى كيف، وقد رآهما الرسول صلى الله عليه وسلم رأي العين لتثبيت فؤاده وليخبر أمته ويبشرهم وينذرهم. وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقول الإمامان رحمهم الله تعالى: لا تقول الإمامين. أيوة نعم، شيخ العادل الإمامان. وقول الإمامين رحمه الله تعالى: لا تفنيان أبدا، أي أنهما باقيتان بإبقاء الله لهما. وهذا كله رد على أهل البدع والضلال بقولهم ليستا موجودتان، وقولهم إنهما تفنيان. قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله: والجنة والنار حق وهما موجودتان لا فناء لهما. نعم. قلت وقد ورد في الحديث الصحيح قوله لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، بعد انتهاء الحساب وانتهاء القصاص. فيغبط المؤمنون. نعم. وتشتد حسرة الكافرين، ونحن نقول يومئذ بعون الله ومشيئته: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ونقول أيضا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار آمين، وحرم أجسادنا على النار آمين يا رب العالمين. نكتفي بهذا، بارك الله. إذا كان في بعض الأسئلة كذلك أنا شوية محسور قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من ينكر رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة؟ ينكر رؤية الله، يبين له، يوضح له، فإن أصر والله كافر. إذا أنكر الرؤية قال ما يرى الله يوم القيامة، إن كان ملبس عليه يبين له يا عبد الله آيات وأحاديث، يناقش ويناظر ويبين ويوضح إيش الشبهة التي عندك. أصر وعاند وكابر لا إشكال في كفره لأنه أنكر القرآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول السائل: هل قلة المحن أو عدمها يدل على قلة المنزلة عند الله؟ لا لا، ليس بصحيح. قد يمتحن الله، الله يفعل ما يشاء. يقول هل قلة المحن أو كثرتها، قد يمتحن الإنسان في في في في في نفسه، قد يمتحن في قلبه. ها هو يوسف عليه السلام امتحن، وغيره من الأنبياء والرسل، وداود أعطاه الله ملك امتحنوا بالملك، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذا السائل الذي يقول المحن، يعني هل الفتن والمحن، قد يكون الخير محنة وفتنة، وقد يكون الشر فتنة ومحنة. ليس بلازم من القتل تقتل، القتل صح محنة، وكذلك الخير والملك، يعطيك الله ملك عظيم ليرى، يمتحنك يختبرك سبحانه. فالمحن لابد منها كما قلنا، لابد من الفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، لكن كيف الفتن؟ قد تكون بالإيش؟ بالمال. قال يمتحنك بزوجة حسناء جميلة جدا، يبتليك الله بها، ينظر هل كيف تمشي في الحياة، يمكن ولا ما يمكن. يمتحنك بمال، يمتحنك بجار، يمتحنك بابن، يعطيك ابن جميل جدا، وكان أبواه إيش؟ مؤمنين، فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. اسأل الله أن يثبتك، اسأل الله التثبيت يا ولد يا عبد الله، والله نسأل الله أن يثبتنا. يمتحنك الله بالمال، يعطيك مال، يعطيك ملك عظيم جدا، خليك مليان ولا مليون ولا مليار ولا إيش، عندك قصور وأشياء. يمتحن ويمتحنك دوبك تدور الخبز تأكل ما تحصل. أبو هريرة كان يجوع، أليس كذلك ولا لا؟ فالامتحان والاختبار نسأل الله أن يثبتنا، ما ندري كيف يأتي. عرفت يا ولدي يا أخي؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بارك الله فيكم، قلتم أن العلماء كفروا من ينكر الرؤية، فهل الأباضية من الخوارج يعتبروا منهم أو يشملهم هذا الكفر لأنهم ينكرون الرؤية؟ هذه دخلنا في متاهات. الأباضية وغيرهم كل من أظهر الإسلام، قال أنا مسلم وأصلي، أليس كذلك؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بعد أن تقام عليه إيش؟ حجة، تقام عليه الحجة وينتفى الموانع، تثبت الشروط. تكفير بصفة عامة لا، الذي أنكر شيء من الدين بالضرورة لا إشكال. خوارج اختلفوا فيهم العلم، أهل العلم، هل مسلمون ولا كفار؟ بعضهم يقول كفار وبعضهم يقول لا ليس بكفار، لكن من جاء ببدعة كفرية، من جاء ببدعة إيش؟ كفرية، كفرة، إذا أقيمت عليه الحجة تكفير المعين، إذا أقيمت عليه الحجة انتهى بانتفاء إيش؟ بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. بيّن له، وضح له، وأصر، لا إشكال. وكان لا والله ما يدري، وما كنا معذبين إيش؟ توهم، جاء أوهام. ولذلك لا بد من العلم يا إخوان، ترى والثبات والرسوخ في العلم، ما هو كل واحد يتكلم. الآن صح العالم يحتاج إلى علم، الآن يتردى، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يقل العلم، قل الشرعي، وضوح كتاب الله وسنة الرسول كما أراد الله وأراد رسوله، يوضح للناس. ما تأتي هذه الضلالات وتأتي هذه الترهات والتهوكات إلا بذهاب العلم وذهاب الخشية. ما في علم ما في خشية تأتي، والشيطان حريص كما أخبر الله جل وعلا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ما هو ميت، عندنا كانت عندي عيوز تقول يا ولد انتبه، الشيطان ما مات، حي وهو باقي إلى آخر الدهر، يوسوس ويزين كل يوم، وما لنا عصمة إلا من الله جل وعلا. توحيد صباحا ومساء ديدننا، خوارج أباضية يبين، نسبة لعبد الله بن أباض واضح. نحن ما نرغب أن ننتسب إلى علي، شيعة علي، ولا إلى أبي بكر. من أعظم رجل ننتسب إليه؟ المصطفى. وذلك العلماء شوف وفقوا، قالوا أهل السنة. واحد قال أنا شيعي والثاني قال لا. طيب علي أفضل ولا محمد؟ محمد. نحن ننتسب إلى السنة محمد. تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ليه تنتسب إلى علي؟ لماذا تنتسب إلى محمد؟ وهكذا ولا لا؟ والأباضي ليه تنتسب إلى أباض؟ عبد الله بن أباض معروف، ابتدع في زمن علي، مبتدع وخرج بالخوارج، مو هذا الواقع تاريخ. قالوا لا أنتم حنابلة، أقول لك ما نحن حنابلة، نحن سنة. أحمد بن حنبل عن عين الرأس لكن مو معصوم، وقف. فاهم ولا لا؟ هذا طريقنا يا إخوان، ترى انتساب إلى السنة والجماعة، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ما ننتسب لأحد إلا إلى إيش؟ السنة، كما قال إمام مالك، ليس لهم شيء ينتسبون إليه، لا رجل لا زيد. واضح ولا مو واضح؟ فإذا جاء الشخص ورأينا عنده أخطاء وجب المناصحة. الدين إيش؟ نصيحة. أخطأ أباضي ولا شيعي نحن حتى الدعوة نوجهها إلى الكفرة، المسيحيين والعلمانيين، توبوا إلى الله، آمنوا بالله يا عباد الله، أليس كذلك؟ العلمانيين نقول لهم آمنوا بالله ولا صدقوا بالله، ادرسوا توحيد الله كما ندرس، صفوا الله كما وصف نفسه، عظموا الله. شفتم ولا لا؟ لما نقول العلمانيين ولا النصارى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أباضي ولا إخواني ولا غيره، تعال يا عبد الله وحد، آمن بالله، عظم الله جل وعلا، حرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله، أليس كذلك ولا لا؟ نحرم ما أحرم الله، نحرم الدماء، نحرم الزنا، نحرم الشرك، أليس كذلك؟ ندرس الشرك وأسبابه وطرقه وأنواعه، ندرس الدماء كذلك، المعاهد وغير معاهد، فلا نقع. الزنا ما هو؟ ثيب الزاني والبكر الزاني، في فقه ولا ما في؟ ندرس هذه الأمور حتى نتقي الله ونخافه. الله ما كلم هنا وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك إيش؟ على المؤمنين، محرم علينا. نبين للناس ما هو الزنا. ماعز لما جاء وقال إني زنيت، الرسول تعرف الزنا يا ماعز ما هو؟ لعلك قبلت، لعلك لامست، لا زنيت. الله أكبر، واضح ولا مواضح؟ يعني أنا في حد بغير جنب الحجر بيتحقق يتأكد. لعلك فأخذت، لعلك لامست، لا أها، دخل ذلك منك في ذلك منها. صرح الرسول في بعض الروايات، صرح، شوف تصريح عظيم، قال أنكتها؟ قال نعم. الله أكبر. هكذا ديننا، واضح وضوح الشمس في إيش؟ في رابعة النهار. قال خذوه ارجموه، يلا انتهى. إيش تبغى؟ قال أبغى تطهرني. الله أكبر، أبغى تطهرني؟ نعم. لعلك أكرهت؟ لا، ما حدا كرهني. يلا خذوه ارجموه. هذا إسلامنا، نبين الزنا، نبين الشرك، بين الظلم، بين الربا، بين العقوق. نوضح العقوق ولا ما نوضح؟ أليس قطيعة الرحم، الأخلاق العالية، الأخلاق الرديئة، نبين، ندرس حتى نرتفع، حتى نكون أهل لأن نكون في رضوان الله في جنته. إن الجنة طيبة طاهرة، ما يدخلها إلا طيب طاهر. من الآن نطهر أنفسنا. لا يضركم إيش؟ من ضل إذا اهتديتم، هكذا قال الله عز وجل. والله ما يضرنا من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحاول نصلح أنفسنا، نصلح قلوبنا، نصلح ألسنتنا، نحسن طعامنا، كيف نأكل. الصديق رضي الله عنه أخرج ما في قلبه من طعام محرم ولا ما أخرجه؟ تعرفون القصة ولا ما تعرفونها؟ الله أكبر. يجوع الإنسان ولا يأكل حرام. أسأل الله، هذه معالم الطعام والشراب، معالم الحياة، كيف نعيش؟ نعيش على هدي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأباضي والإخواني والنصراني، لكن كل مقام مقال، كل واحد تحاول إيش. المؤمن الحكيم من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حاول كل يخاطب الرجل، لكن يكون على بصيرة، على إيش، على علم وعلى هداية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق السداد، نلتجئ إليه بالتوفيق وبالدعاء، ونسأله أن يثبتنا ويعيننا. نكتفي. آخر سؤال، يلا يا رجل خلنا نمشي، تراني محسورا. شيخنا السؤال الأخير ونختم، بارك الله فيكم. يقول أشهد الله أني أحبك بالله. أحبك الله يا ولد، أحبك الله الذي أحبتنا لأجلي. نعم. هل تصوير ذوات الأرواح فيها خلاف؟ لأن كثير من طلاب العلم أفتوا بالتصوير، وهل هناك مصلحة بالتصوير؟ وجزاك الله خيرا. هذا بهلول كبير يخرجنا من الفرق والنحل والأباضي، يجينا للتصوير. ما الدافع للتصوير؟ شفتم البهلول هذا يقول طالب علم كمان، إيش قال؟ طلاب العلم. ما الدافع؟ العلماء أفطوا بالتصوير للضرورة، لإيش؟ البطاقة. الآن زي ما يقولوا وقع، عمت إيش؟ البلوى. ما يمكن تمشي إلا ببطاقة، أليس كذلك ولا لا؟ وأفتى العلماء الكبار الحمد لله، أرحونا بن باز والعثيمين والألباني ما دخل المملكة إلا بالتصوير، صور وجهه مو كذا، وإلا الأصل التصوير محرم إذا كان في حاجة. بقينا في تصوير الفيديو وإيش والنقل المباشر الحي على الهواء، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أليس كذلك ولا لا؟ أما الأشياء العبث نتركها، نتصور نحن في الشجر ولا في البستان ولا أنت ما شاء الله عند يصور، هذا كله عبث ولعب لا ينبغي، ما في ضرورة لحاجة. جاء العلماء للتصوير الحي على الهواء، عرفتم الحي على الهواء؟ إذا لم يثبت وفيه خير الحمد لله ماشي، لأنه لما جاء ابن عثيمين رحمه الله قال أنه كالمرآة، كإيش المرآة؟ يعني كأنه المرآة هذه عاكست، صور وجوهكم وتعكس هناك، والنظر في المرآة جائز ما حد ينكر، الرسول كان له إيش مرآة ينظر فيها، فالمرآة عرفتم المرآة يقولوا إيش المراية، هذه جائزة، كأنها النقل حي على الهواء لما تنقل تسلط عليك هذه الجهازة وتنقل هذا المجتمع كأنها مرآة، أليس كذلك ولا لا؟ تنقل هذا إلى هناك، إذا حي ما تثبته، إذا أثبتته في ورقة أو في جدار هذا محرم. باقي كذلك المسألة الثانية إذا كان ينقل فيها فائدة فيها خير، أما إذا ينقل فيها فساد، نساء عرات ينقلهم وإن كانت ما تثبت، أليس كذلك ولا لا؟ لا يجوز إذا كان فيها ضرر، إذا كان فيها عبث، إذا كان ما فيها مصلحة لا ينبغي. هذا الصحيح الذي أفقهه من كتاب الله وسنة الرسول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.